هؤلاء المشركون اتخذوا من دون الله عز وجل معبودات لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا فضلا عن ان تملك لغيرها. فالقاعده في الاسلام عباد الله بل في جميع الاديان ان المعبود لا بد ان يكون متصفا بصفات الكمال ونعوت الجلال وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فاذا اردت ان تدعو الى الله عز وجل فهذه الايات قاعده عظيمه في دعوه الانبياء والمرسلين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر تسجيلات الأثر الإسلامية أن يقدم لكم هذه المادة. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالقرآن أجل الكتب وأعظمها وأعلاها منزلة، لأنه قد اشتمل على كلام الله عز وجل، فأخباره أصدق الأخبار وأحكامه أعدل الأحكام. وذكر الله عز وجل فيه أشرف العباد وأعلاهم منزلة، وهم الأنبياء والمرسلون، ليدل ذلك على كمال حكمته عز وجل، وأنه ما اختار لهداية العباد إلا أفضل الناس وأكمل الناس. فلذلك ذكر الله عز وجل بعض أنبيائه ورسله في كتابه، وأبدى وأعاد في ذكرهم من أجل أن يتأسى الناس بهم، ومن أجل أن يكونوا قدوة الناس وأئمة الناس. هذه هي هداية القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وممن ذكرهم الله عز وجل إبراهيم عليه السلام، وأمر الناس أن يتأسوا به: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فقال الله عز وجل كما في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر هذا النبي الكريم لأمته من أجل أن يتأسوا به في أفعاله وفي صفاته وفي طريقته. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. جمع الله عز وجل له بين هاتين الصفتين العظيمتين، الصديقية والنبوة. والصديق صيغة مبالغة من الصدق، يدل على كثرة صدقه عليه السلام ومداومته على ذلك. فإن إبراهيم عليه السلام كان صادقا في نفسه، مصدقا لما أمره الله عز وجل أن يصدق به، إنه كان صديقا نبيا. والنبوة من أشرف المقامات، لا يعطيها الله عز وجل إلا لمن اصطفاه من خلقه. إن الله اصطفى آدم ونوحا إلى آخر الآية، هؤلاء اصطفاهم الله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل في هذه الآيات شيئا من دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يخاطب هذا النبي الكريم أباه خطابا فيه رحمة لأبيه، وفيه تلطف وشفقة، لأنه يريد بذلك الهداية، لا يريد التشفي ولا يريد التنفير. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فإذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل فهذه الآيات قاعدة عظيمة في دعوة الأنبياء والمرسلين. أولا بيّن له عجز المعبودات دون الله عز وجل، وأن كل معبود سوى الله عز وجل فهو لا يملك صفات المعبود المألوف، وأنه لا يستحق العبادة. فقال له: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذا ناقص في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته، فلا يصلح أن يكون مألوها ولا معبودا مع الله عز وجل. وإنما المعبود لا بد أن يكون كاملا، وهذا لا يتوفر ولا يوجد إلا في رب العالمين سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله عز وجل سميع، يسمع دعاء من دعاه، بصير يرى ما عليه العباد. فلا يعبد المعبود إلا لأن العابد في حاجة لهذا المعبود. فإن كنت في حاجة لمعبودك فلا بد أن يكون هذا المعبود سميعا لما تريد، بصيرا بأحواله من أجل إصلاح هذه الأحوال. وهذا لا يوجد في سوى الله عز وجل. لهذا قال إبراهيم عليه السلام: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، بيّن الله عز وجل فيه أن كل معبود سوى الله عز وجل فإنه ناقص. قال الله عز وجل: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هؤلاء من؟ الذين اتخذوا من هذه صفاتهم، هؤلاء المشركون اتخذوا من دون الله عز وجل معبودات لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن تملك لغيرها. واتخذوا من دونه آلهة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فالقاعدة في الإسلام يا عباد الله، بل في جميع الأديان، أن المعبود لا بد أن يكون متصفاً بصفات الكمال ونعوة الجلال، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضري هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمتي هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله. فالكافر هو الله عز وجل، وكل معبود مع الله عز وجل إن أصابك الضر فإنه لا يستطيع أن يزيل عنك هذا الضر، وإن رجوته لجلب نفع فإنه لا يجلب لك النفع. هذا يا عباد الله يصدق على كل من عبد من دون الله عز وجل، حتى وإن كان نبيا أو كان ملكا أو كان جنيا أو كان وليا أو كان شجرا أو حجرا، كل هذه موصوفة بصفات الكمال، وكفاها نقصا أن تكون مخلوقة مربوبة لله عز وجل. فالمخلوق المربوب لا يرجى، وإنما يرجو هو الله عز وجل. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وهذا من أدب الابن مع أبيه وتوقيره، لم يقل له إنك جاهل وأنا عالم، قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فأين الدعاة إلى دين الله عز وجل من هذه الآيات؟ يسخرون من المدعوين ويستهزئون بالمدعوين، فهؤلاء والله ليسوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ما أراد من اتباع أبيه له دنيا ولا جاها ولا سلطانا، وإنما أراد الهداية لأبيه، وهذه هي مهنة الأنبياء ومهنة من كان على طريقة الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا يدعو إلى نفسي، لا يدعو إلى حزبي، لا يدعو إلى جماعتي، لا يدعو إلى شيء يا عباد الله، وإنما يدعو إلى الله عز وجل. أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، وكل عبادة لغير الله عز وجل فهي عبادة للشيطان، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فكل عبادة لغير الله عز وجل هي عبادة للشيطان، لأن الشيطان هو الذي يدعو إلى عبادة غير الله ويرضى عبادة غير الله عز وجل. فمن عمل بمرضاة الشيطان ومعصية الرحمن فقد عبد الشيطان وأشرك بالله عز وجل. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وهذا معلوم أن الشيطان عصى الله عز وجل عندما أمره بالسجود لآدم وسجد آدم عليه السلام، ومن يومها حصلت البغضاء وحصل الحسد من إبليس عليه لعنة الله عز وجل لآدم ثم لذريته من بعده. فكل من عبد غير الله عز وجل أو صرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل فهو عابد للشيطان، عاص للرحمن سبحانه وتعالى. فالعبادة حق لله عز وجل، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالذي يدعو غير الله أو يتوكل على غير الله عز وجل أو يستعين بغير الله أو يعلق قلبه في أي أمر من الأمور بغير الله عز وجل فقد عبد غير الله. سواء عبد إنسانا أو عبد جمادا، فهذه كلها عبادات يا عباد الله عز وجل. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ثم قال: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وموالاة الشيطان يا عباد الله هي التخلي عن موالاة رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن تخلى الله عز وجل عنه فإنه لن ينفعه أحد. مهما اجتمع حوله ناس ومهما اجتمع حوله الخلق، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل. فلا ينبغي لي، من كان عنده بصيرة وكان عنده عقل، أن يتخلى عن القوي العزيز ويلجأ إلى الضعيف الذي لا ينفع في دنيا ولا في آخرة. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعد كل هذا التلطف من إبراهيم عليه السلام بأبيه، قال إبراهيم كما بين ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى، قال: أبو إبراهيم عليه السلام وهو آزر: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ومعنى الرغب عن آلهته أي أنه تارك لها، مفارغ مجانب لها. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هذه غلظة يا عباد الله من هذا الوالد لولده الصالح، لولده الذي هو نبي من أنبياء الله عز وجل، بل من أفضل الأنبياء، بل هو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. يهدي إبراهيم عليه السلام بالرجم أو أن يهجر أباه ويفارق أباه ويتركه. وهذا والله حال كثير ممن زاغ قلبه، أنه إذا استقام ابنه على صراط الله المستقيم عاداه أيما عداه، ولكن إذا رآه منغمسا في الشهوات لاجا في الباطل ربما أنه لا يكلمه ولا يشهد عليه. هذا من ملئ قلبه بالغل على دين الله عز وجل وعلى الحق وعلى أهله. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فكيف كان رد هذا الابن عليه السلام؟ قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ومعنى سلام عليك أي أنك ستسلم من شتمي. لا يشتم أباه، بل لا يشتم أحدا من الناس، فضلا عن أن يشتم أباه. ما أرسله الله عز وجل إلا رحمة لقومه. سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ومع ذلك أخبر أنه سيستغفر لأبيه برغم ما حصل منه من الشدة والإعراض. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فلا يجوز الاستغفار للمشرك إذا مات على الشرك لله، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنحن يا عباد الله مأمورون بالاقتداء بهذا النبي الكريم إلا في هذه المسألة وهو استغفاره لأبيه الذي كان على الشرك. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا العداوة والبغضاء مستمرة بين أهل الحق وأهل الباطل حتى يرجع أهل الباطل عن باطله، ولا ينقضي العداء بمجرد العطاء ولا بمجرد الصلة ولا بمجرد البذل للأموال والدنيا. هذا حال من لم يسلك طريقة الأنبياء حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا آمن المشركون بالله وحده عادت الصلة بينهم وبين من سبقه من الإيمان بالله. قال في آخر هذه الآية إلا قول إبراهيم لأبيه، وماذا قال لأبيه؟ لأستغفرن لك. هذا لا تتأسوا فيه بإبراهيم عليه السلام. فنحن منهيون يا عباد الله أن نستغفر لمن مات على الكفر والشرك، فلا يستغفر لليهودي ولا للنصراني ولا لمن علم كفره إما بإلحاد أو بإنكار لشرع الله عز وجل، هذا لا يجوز أن يستغفر له. ثم قال الله عز وجل فلما اعتزلهم وما يدعون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وهذا يا عباد الله من رحمة الله عز وجل على العبد أنه متى ما ترك الباطل وأهله عوضه الله عز وجل بخير من ذلك من يسليه في حياته وكانت له العاقبة في الآخرة. فوهب الله عز وجل لإبراهيم، وهب له إسحاق، ثم ولد لإسحاق يعقوب عليه السلام، واصطفاهم الله عز وجل إتماما لنعمته على إبراهيم وجعلهم أنبياء. هذا والله مما تقر به العين. فهذا كله سببه الاستقامة على دين الله عز وجل، بل الاستقامة على أصل الدين وهو توحيد الله عز وجل. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أي محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أمر الله عز وجل نبيه باتباع ملة إبراهيم وهي ملة التوحيد، ملة إفراد الله عز وجل بالعبادة. هذه الملة التي ارتضاها الله عز وجل للعباد. فكل من اتخذ له طريقة وملة غير هذه الطريقة وغير هذه الملة فإنه قد جانب الحق وأوى إلى الشيطان وأوى إلى حزب الشيطان. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين، والحمد لله رب العالمين.